إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن اليوم في السؤال المتعلق بتعريف العبادة ومعناها. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: السؤال الرابع، ما هي العبادة؟ قال: الجواب: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. هذا السؤال سؤال عظيم، ما هي العبادة؟ بعد أن بين فيما قبل أنها هي الأمر الذي خلقنا الله من أجله وأوجدنا له، من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، من أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، من أجله خلق الله الثقلين الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من أجله افترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق أين؟ في السعير. إذن ما هي هذه العبادة، وما مفهومها، وما شروطها ستأتي فيما بعد، وما أدلتها، وما أنواعها؟ كل هذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن طرح الجواب، بعد أن طرح السؤال، أتى بجواب منقول من كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبالمناسبة تيمية بالتشديد وليس التيمية، تشديد الياء. هذا التعريف الجامع المانع منقول من هذا الكتاب، مع أنه ذكر أيضا تعريفا آخر باعتبار آخر سيأتي في السؤال الذي بعده، السؤال الخامس. ما معنى هذا التعريف؟ اسم خرج بذلك الأفعال، جامع خرج بذلك ما لم يكن جامعا ولا مانعا، لكل ما يحبه الله ويرضاه من العبادات كالخوف والنذر والذبح والصلاة والصوم والزكاة والرجاء إلى آخره، لكل ما يحبه الله ويرضاه. خرج بذلك ماذا؟ ما لا يحبه الله ولا يرضاه من الأقوال والأفعال، كالشرك والمعاصي وما إلى ذلك. اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، من الأقوال كتلاوة القرآن والذكر الكلمة الطيبة والدروس العلمية المتعلقة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أقوال. وبالمناسبة الأقوال نوعان، قول القلب وقول اللسان. قول القلب هو ما يعتقده القلب والصدق واليقين، هذا قول القلب. قول اللسان كالذكر وتلاوة القرآن ونحو ذلك. من الأقوال والأفعال، الأفعال أو الأعمال أيضا قسمان، هناك أعمال القلوب كالخوف والرجاء والمحبة والإنابة والخشوع والخضوع وما إلى ذلك من أعمال القلوب التي لا تعد ولا تحصى، وكذلك أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والجهاد والصوم ونحو ذلك. الظاهرة كالصلوات والزكاة، والباطنة كالإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم قال في نهاية التعريف والبراءة من ماذا؟ مما يضاده، ما يضاد هذا التعريف أو ماذا؟ ينافي أو ينافيه. هناك أمور تضاد العبادة تماما وتفسدها وتبطلها، كالشرك وكثير الرياء وكنواقض الإسلام، هذه أعمال تنافي العبادة بالكلية وتضادها، وكذلك ما ينقص كمالها كالتقصير في بعض الواجبات وارتكاب بعض المعاصي التي لا تصل إلى حد الإيش؟ الكفر. إذن هذا التعريف جامع مانع، لا تخرج عنه عبادة واحدة. وإذا تأملنا من جهة أخرى وجدنا أنها تنقسم إلى 15 قسما، وذلك أن هذه العبادات موزعة على الحواس الخمس أيضا. لو أنك تأملت هذه الحواس لوجدت أن لكل حاسة ثلاث عبادات، إذن تضرب في ثلاثة، خمسة في ثلاثة تكون نتيجة ماذا؟ خمسة عشر من أصناف العبادة. وأنواع العبادة كثيرة لا تعد ولا تحصى. طيب، هناك تعريف آخر للعبادة باعتبار آخر. هذا التعريف الذي ذكر هو يتعلق بالعبادة من حيث هي عبادة، لكن هناك تعريف آخر باعتبار العابد، باعتبار العابد، وهو ماذا؟ وهو ما سيأتي في السؤال الخامس. تفضل. أحسن الله إليكم. الحواس الخمس التي تتعلق بها كل واحدة تتعلق بها ثلاث عبادات. نعم، فتكون نعم تكون يعني مثل، أحسن الله إليكم، يعني مثلا مثلا لو أخذنا مثلا اللسان يتعلق به الأقوال والأعمال، وتعلق به مضروبة كما قلت في الأحكام الخمسة، أنا أخطأت، ليس من المقصود الحواس الخمس، المقصود الأحكام التكليفية الخمسة. نعم أحسن الله إليك. الأحكام، بارك الله فيك، أحسن. الأحكام التكليفية الخمسة، وهي ماذا؟ الواجب، الواجب والمندوب والمباح، المندوب والحرام والمكروه والمباح. نعم والمباح، وهذه كلها تعتريها ثلاثة أمور ستأتي في حينها إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الخامس: متى يكون العمل عبادة؟ قال: والجواب إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: الذين هم من خشية ربهم. إن الذين، إن، أعم، أحسن الله إليكم. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. قال: وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، هذا هو تعريف العبادة باعتبار من؟ العابد، بالنظر إلى العابد. ولذلك نرى أن شيخ الإسلام ذكر التعريفين في كتابه العبودية، الأول يتعلق بذات العبادة، والثاني يتعلق بمن؟ بالعابد. ما هي العبادة المتعلقة بالعابد؟ هما أمران عظيمان: كمال المحبة وكمال ماذا؟ وكمال الذل لله رب العالمين. ولا يمكن أن يجتمع كمال المحبة وكمال الذل إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. كمال المحبة، انظر إلى قول الله تبارك وتعالى في مسألة المحبة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا، الذين ومن الناس أي كثير من الناس، من يتخذ من دون الله أندادا، الند هو المثيل والشبيه والنظير، الأمثال والنظراء، يحبونهم كحب الله. إذن هم يسوونهم بالله، ولذلك يوم القيامة في النار عندما يعترف الكفار بذنوبهم يقولون نادمين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فهم اتخذوهم أندادا يحبونهم كحب الله. يفهم من هذا أن المشركين يحبون الله أم لا؟ يحبون الله، لكنهم يحبون معه غيره. ومن شروط العبادة الإخلاص. إذن هذه المحبة خالصة أم مشتركة؟ مشتركة. يعني يحبون أصنامهم وأوثانهم وأندادهم كما يحبون الله تبارك وتعالى. لما أسلم، قبل أن يسلم، عمران بن حسين رضي الله عنه سأله الرسول صلى الله عليه وسلم: كم تعبد من الآلهة؟ حسين، أحسن الله إليه، الحسين والد عمران. نعم أحسنت، الحسين بن عبد الرحمن والد عمران ابن الحسين. قال: كم آلهة تعبد؟ قال: سبعة. قال: كيف؟ قال: ستة في الأرض وسبعة في السماء. قال: فمن الذي تعده لي رغبتك ورهبتك؟ وواحد في السماء. أيوة سبعة في الأرض، ستة في الأرض وواحد وواحد في السماء. أحسن الله إليكم. واحد ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فمن الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الذين في الأرض واعبد الذي في السماء. وإن كان قد تكلم فيه لكن هو صحيح، معناه صحيح. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله. قال المفسرون لهذا معنيان، والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لمن؟ لله. والتفسير الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لمن؟ لأندادهم، لأن الكل مشترك، سواء دعواهم محبة الله مشتركة، وتوزيعهم المحبة بين أندادهم أيضا ماذا؟ مشتركة، ليست خالصة. والذين أشد حبا لله آمنوا، أشد أكثر حبا لله المؤمنون، أكثر بل ما هناك مقارنة، أي لا أحد مثلهم، أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لله، وأشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لمن؟ لأندادهم. طيب تعال الذل، عرفنا المحبة أن يكون الله ورسوله أيضا أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأيضا قوله تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، والنصوص في هذا الباب كثيرة من وصف محبة المؤمنين لربهم، من وصف محبة المؤمنين لربهم. وأما موضوع الذل فالمقصود به التذلل والخضوع لله. التذلل، كأن الصوت ضعيف يعني، التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، والانكسار بين يديه، والشعور بالتذلل له، والخضوع له، والخشوع له، والانكسار بين يديه، هذا هو الذل. ليس المقصود الاحتقار كما قد يفهم، لا، المقصود الانكسار بين يدي الله، التذلل له. وقد جمع الله تعالى بين المحبة والتذلل لله في قول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا يحبون الله، رهبا يتذللون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وكانوا لنا خاشعين، خاضعين، مستسلمين، متذللين لله سبحانه وتعالى. ومما جاء في الأحاديث من وصف التذلل لله سبحانه وتعالى ما جاء عند الحاكم غير بسند صحيح في صفة صلاة الاستسقاء، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ متخشعا ماذا؟ متذللا، متذلل لله، يعني مظهرا الذل والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو معنى العبادة باعتبار من؟ العابد، أنه يعبد الله محبة له وتذللا له وانكسارا بين يديه وخوفا منه ورجاء فيه إلى غير ذلك. طيب هنا مقولة لغلاة المتصوفة أننا لا نعبد الله طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما فقط مجرد ماذا؟ مجرد ماذا؟ محبة، بل سموا تلك المحبة بالعشق والغزل والهيام والتتيم في الله عز وجل. هل هذا يليق بالله؟ لا والله هذه لقب النساء ما زادوا عن شبه الله بمحبة العاشق لمعشوقته من النساء. ولذلك عندما يقول أحدهم أبدا تحن إليكم الأرواح ووصاله ريحانه والراح بالسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. وقد سمعنا في بعض مسميات في شرق آسيا عاشق الله، عاشق النبي، عاشق حسين. ما العشق لا يستخدم في حق الله، يستخدم في حق الحريم النساء، إنما تستخدم المحبة. ولذا فإنه يجب على المسلم دائما أن يكون جامعا بين ثلاثة من أنواع العبادة: الخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة. يسميها العلماء أركان العبادة القلبية، أركان العبادة القلبية. قال الله تعالى في الخوف: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وجاء في المحبة ما سمعتم من الآيات والأحاديث. والرجاء قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ويدعوننا خوفا وطمعا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه ماذا؟ خوفا وطمعا. وادعوه خوفا وطمعا. إذن ما ينسب إلى من تسمى برابعة العدوية وأظنها وهمية من أنها تقول: اللهم إني لا أعبدك طمعا في ثوابك ولا خوفا من عقابك، وإنما عشقا لك وتتويما فيك وحبا لك. هذا كله باطل. ولذلك قال العلماء: من عبد الله بالخوف وحده فهو ماذا؟ خارجي، فهو حروري خارجي. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو إباحي مرجئي. ومن عبد الله بالحب وحده فهو ماذا؟ زنديق. فهو زنديق، لأنه حول الحب إلى ما يشبه حب الناس بعضهم بعضا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب نأخذ الأسئلة. نعم. طيب يلا بسم الله، هات الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قبل الحمد لله سنوات حققتم في الدرس ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله، الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، من أن رابعة رحمها الله حقيقة من التابعين، ولكنها بريئة مما ينسب إليها من نعم. أي نعم، يعني من هناك من قال إنها يعني لا حقيقة لها، وهناك من ذكر ذلك مثل الإمام الذهبي وغيره، لكن ما كل ما ينسب إليه غير صحيح، مثل ما ينسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني من الخرافات والخزعبلات التي لا يقرها هو ولا أمثاله من أئمة السلف. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، افتح أول شيء، أحسن الله إليكم قصة حسين رضي الله عنه الأسلمي والد عمران الأنصاري، قال أورد الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار بتحقيق شعيب الأرنوط رحمه الله قال بسند صحيح أن حسين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد كان عبد المطلب خيرا لقومه منك، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. قال ثم إن حسينا قال يا محمد ماذا تأمرني أن أقول؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وأسألك أن تعزم لي على رشد أمري. قال ثم إن حسينا أسلم ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت سألتك المرة الأولى وإني الآن أقول ما تأمرني أن أقول. قال قل اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما جهلت وما علمت. ثم ذكر أحسن الله إليكم الأثر الذي ضعفتموه قبل قليل وهو كذلك. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول يذكر بأن اسم أباه غير مناسب، اسم أبيه نعم غير اسم أبيه غير مناسب مثل ما أشرتم عشيق الله، وسؤاله هل يجوز له شرعا أن يغير اسم أبيه؟ بل يجب، بل إذا كان اسمه عشيق الله غيره. بارك الله فيك. الأسماء الحمد لله كثيرة، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث وهمام. فمثلا عشيق الله أو عاشق الله أو يعني المتتيم في الله أو نحو ذلك، هذه كلها أسماء باطلة لا تجوز. قل سمي عبد الله، غيره إلى اسم عبد الله بدلا من عاشق الله. نعم. سائل كريم يسأل عن حكم بعض الدجاج المستورد، يقول كالدجاج المستورد من أوكرانيا ونحو ذلك من بلاد الكفر. وجه هذا السؤال لسماحة المفتي. يقول سائل كريم نرجو من شيخنا توجيها لبعض الإخوة في سرعة صلاتهم. يلاحظ أن البعض ينقر صلاته كما ينقر الغراب الحبة، لا يكاد يسجد ولا يكاد يركع ولا يكاد يقرأ الفاتحة، ولا أدري كيف. يعني صلى جنبي اليوم الظهر واحد هكذا كأنما يعني يلعب، كأنما يلعب رياضة، وهذا يبطل الصلاة. من شروط الصلاة بل من أركان الصلاة الطمأنينة. ولعله لا يخفى على شريف علمكم وفقكم الله حديث المسيء صلاته، حيث جاء وصلى ثم جاء إلى النبي ولم يحسن الصلاة، يسرع ولا يطمئن. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم جاء ثانية وثالثة إلى أن قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكبر تكبير الإحرام ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، ثم قال ثم اركع حتى تطمئن ماذا؟ راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وفي الحديث الآخر أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ما هي؟ الجبهة مع الأنف والركبتين واليدين يعني الكفين وصدور ماذا؟ قدمين. وصدور القدمين. إذا نقص واحد من هذه الأعضاء فسجودك غير صحيح، وبالتالي فإن صلاتك ماذا؟ باطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يعني يسابق المأموم الإمام. بعض الناس من حبه للسرعة يسابق الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. فالسرعة وهذه الركعات التي يركعها بعض الناس الآن نرى البعض بعد المغرب أو بعد كل صلاة يقوم ويركع سريعا ويركع ويركع ويركع. سألت بعضهم قال هذه قضاء صلوات فائتة، وآخرون يرون أنها من النوافل. أولا هو فرط في ماذا؟ في الذكر الذي يقال بعد كل صلاة. إذا سلمت ماذا تقول؟ تستغفر الله كم مرة؟ 3 مرات. ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في الظهر والعصر والعشاء مرة واحدة، وبعد المغرب وبعد الفجر كم مرة؟ 10 مرات. ثم تقول في آخرها لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله خلصين له الدين وكره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تسبح الله، ولها أربع، لها 3 صيغ. إما أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، إن شئت فرقتها تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله الحمد لله آخره، وإن شئت جمعتها. الصيغة الثانية أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم مرة؟ 25 مرة. الصيغة الثالثة جعل الله لك يعني مخرج عندما تكون مضطر إلى الخروج، أن تقول كل تسبيح كل جملة كم مرة؟ 10 مرات، وكلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرأ بعد ذلك آية الكرسي. ثم بالنسبة للظهر والعصر والعشاء تقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة. أما بالنسبة للفجر والمغرب فالمعوذات وقل هو الله أحد تقرأ كل واحدة كم مرة؟ 3 مرات. هذا هو أقل ذكر من الأذكار التي بعد الصلوات. هناك أذكار أخرى في الصباح والمساء لعلها تأتي لها مناسبة، لكن على المسلم أن يهتم بصلاته وأن يطمئن في صلاته وأن يتعلم أحكام الصلاة، يتعلم أحكام الصلاة، ماذا يقول في الركوع، ماذا يقول في السجود، ماذا يقول. ولعله يتسنى لنا بعد الفراغ من الكتب التي عندنا إن أحيانا الله وإياكم إن شاء الله على طاعته أن ندرس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، إما لشيخنا الشيخ ابن باز أو لشيخنا الشيخ الألباني، وكلاهما على خير بإذن الله تبارك وتعالى. والمهم عليك أن ترجع إلى كتب وتدرس صفة الصلاة متكاملة حتى لا تقع في هذا الخلل. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ الكريم نبه إلى أن عمران بن حصين خزاعي جزاه الله خيرا. نعم. الحديث الذي ذكرتم حفظكم ربي رواه الإمام الترمذي. نعم. وقال غريب وقد حسن. أي حديث؟ حديث حصين بن عبد الرحمن. نعم. كم نعم. إلها تعبد. نعم. أقرأ أو نمشي؟ لا نمشي خلاص. نعم. ومختلف في الصحة وضعف. نعم. كما ذكرتم حسن الله إليكم. السائل الكريم يرجو من شيخنا توجيها لبعض يقول طلاب العلم الذين يتسرعون في التبديع والتفسيق خاصة لبعض أهل العلم المعروفين بالعلم والصلاح واتباع السلف الصالح. هذا السؤال مكرر وتكلمنا عنه كثيرا، وهناك تسجيلات في اليوتيوب وفي مواقعي، يعني بعضها مختصر وبعضها مطول، لكن أقول باختصار إن هذه ظاهرة خطيرة جدا، واليوم جاءني في العمل سؤال من بلد ما من بلاد المسلمين من البلاد العربية، سؤال خطير جدا حول هذا الموضوع. أخبرني بافتراق خطير بين بعض طلاب العلم إلى درجة أنه بدع بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا وربما كفر بعضهم بعضا، وهذه مصيبة مردها إلى ثلاثة أو أربعة أسباب. السبب الأول التعالم، يعني البعض يدعي أنه بلغ الدرجة العليا من العلم وهو جاهل تماما، بل ربما كان أجهل من حمار أهله، ويتصدر لقضايا وقد لو سألته عن أركان الإسلام لا يعرفها، ولو سألته عن أركان الصلاة لا يعرفها، ولو سألته عن بعض المسائل البدهية لا يعرفها. فالتعالم أمر خطير. السبب الثاني التصدر وحب الظهور، من باب خالف تعرف، وهذه أيضا من المصائب العظام. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. السبب الثالث الوهم بأنه عالم، والسلف يقولون أو قبل ذلك يقول الله تعالى وقل ربي زدني علما، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. ويقول بعض السلف اطلب العلم من مهدي إلى اللحد، فإذا ظن فإنه لا يزال طالب العلم طالب علم ما لم يعتقد أنه عالم، فإذا ظن أنه قد علم فقد إيش؟ فقد جهل. فالمسلم أن يعني ينتبه لنفسه وأن يحذر. هناك سبب رابع وهو التعصب الخطير لبعض طلاب العلم، وهذا داء عضال خطير. أخبرت بأن أحدهم يقول الشيخ فلان معصوم، أنا أخشى أن يكون متقولا عليه، لكن إن كان قد قال ذلك فهذه مصيبة إيش؟ عظمى، مصيبة عظمى. وهناك سبب خامس وهي الإلزامات، أن سمعت يقول كذا وكذا إذن يلزم منه كذا وكذا، وأنتم تعلمون القاعدة لازم القول ليس بلازم إلا إذا التزم. وهناك ربما سبب سادس وهو يعني وجود أنصار لفلان وأنصار لفلان، وربما كذب هؤلاء الأنصار من أجل تخبيب قلب فلان على فلان، وهذا مر بي من بعض المتعالمين. فعلينا أن نحذر من هذا السلوك، علينا أن نرجع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. احذر يا عبد الله من هذا المسلك واخذ العلم عن أهله. يقول الإمام محمد بن سيرين إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. ولو تأملت حال بعض هؤلاء المتعالمين لوجدته يعني خالي الذهن، لأنه لم يتتلمذ على أحد من العلماء، وإنما قرأ بعض الكتب وتوهم أنه ماذا؟ أنه عالم. فنعوذ بالله من الخذلان ومن الكبر. نقل الإمام الذهبي رحمه الله قصة أو كلاما عن بعض السلف أنهم قالوا العلم ثلاثة أقسام: علم يورث الكبر، وعلم يورث الخشية، وعلم يورث التواضع، وعلم يورث الخشية. فالعلم الذي يورث الكبر هو الذي يريد صاحبه بعلمه مطاولة العلماء ومجادلة الناس والظهور بينهم والتفوق عليهم، لا سيما إن كان مما أوتي فصاحة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. والله تبارك وتعالى يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام، وإذا سعى في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ثم ماذا له؟ فحسبه جهنم وبئس المهاد. انتبه يا عبد الله، الأمر جد خطير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الناس إلى الله الألد الإيش؟ الخصم. تجد فصيح يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة ويؤثر على الناس بفصاحته. سمعت خطبة لشخص بليغة جدا في بلد ما يتكلم عن الإسراء والمعراج، وكلام جميل وذكر الأحداث وبفصاحة تامة. لما ذكر القصة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى السماء الفلانية والسماء الفلانية وكذا إلى أن وصل لسدرة المنتهى، قال ناقض كل ما قال بجملة واحدة. ماذا قال؟ قال: ولا تظن أن كونه قد عرج به إلى السماء ووصل إلى هذا المكان أن الله فوق كما تقوله المجسمة، بل الله موجود في كل الوجود. صلى الله العافية. فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. البهائم أفقه منه. البهيمة إذا حست بخطر تشخص بأبصارها إلى السماء، وهذا ملاحظ والعياذ بالله. أما من أفسدهم علم الكلام والمنطق والفلسفة وتركوا كتاب الله وسنة رسوله وراءهم ظهرية فإنهم لا يفقهون. أعود فأقول: ليتق الله هؤلاء المتناحرون، المتناحرون في كثير من البلاد الإسلامية. والحمد لله هذه أمور كادت تقع عندنا وقد خفت ولله الحمد، ورجع كثير من الإخوة إلى ترك هذه العادة. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فعلينا أن نحذر من هذه من هذا الأداء العضال، وهو التعالم وهو التناحر. ارجعوا بارك الله فيكم إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين وطلاب العلم خاصة على الحق، وأن يرينا وإياكم الحق حقا، ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. سأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ولأهلنا ووالدينا وأبنائنا وبناتنا ووالدينا وأقاربنا وولاة أمورنا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.